يمكنني التوقف قبل العلامة. ب. يمكنني التوقف بعد العلامة. ج. لا يمكنني التوقف على اليمين. أعيد. ألف. يمكنني التوقف قبل العلامة. ب. يمكنني التوقف بعد العلامة. ج. لا يمكنني التوقف على اليمين.